الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 27 من سلسلة الدروس المقررة في شرح العقيدة الطحاوية، وقد وصلنا لقول المصنف رحمه الله تعالى: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. هذه الجملة من كلام المصنف وغيرها من الجمل التالية تتعلق بالإيمان، فأرى أن من المناسب ذكر جملة من المهمات المتعلقة بالإيمان قبل شرح هذه الجملة، تكون هذه المقدمات موضحة لكلامنا حول هذه الجملة من كلام المصنف وغيرها من الجمل القادمة. وهذه المهمات الإيمانية في النقاط التالية: أولا، إن النزاع في باب الإيمان بين أهل القبلة نزاع عظيم قديم، بل إن النزاع فيه أول نزاع في أصول الدين وجد في الإسلام، وذلك حين ظهور الخوارج القائلين بكفر فاعل الكبيرة وخلوده في النار، خلافا لأهل السنة القائلين إنه مؤمن بما له من حسنات، فاسق بما ارتكب من السيئة، وهو في الآخرة تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عمله بفضله فغفر له، وإن شاء عمله بعدله فعدل. ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلام نفيس بين فيه كون الخلاف في هذا الباب هو أول خلاف وقع في الأمة، وبين وقت وقوعه وسببه حيث قال: وبتحقيق هذا المقام، يقول شيخ الإسلام، وبتحقيق هذا المقام يزول الاشتباه في هذا الموضع، ويعلم أن في المسلمين قسما ليس هو منافقا محضا في الدرك الأسفل من النار، وليس هو من المؤمنين الذين قيل فيهم: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، ولا من الذين قيل فيهم: أولئك هم المؤمنون حقا، فلا هم منافقون ولا هم من هؤلاء الصادقين المؤمنين حقا، ولا من الذين يدخلون الجنة بلا عقاب، بل له طاعات ومعاص وحسنات وسيئات، ومعه من الإيمان ما لا يخلد معه في النار، وله من الكبائر ما يستوجب دخول النار. يقول شيخ الإسلام: وهذا القسم قد يسميه بعض الناس الفاسق الملي، وهذا مما تنازع الناس في اسمه وحكمه، والخلاف فيه أول خلاف ظهر في الإسلام في مسائل أصول الدين. لما قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وسار علي بن أبي طالب إلى العراق، وحصل بين الأمة من الفتنة والفرقة يوم الجمل ثم يوم صفين ما هو مشهور، خرجت الخوارج المارقون على الطائفتين جميعا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بهم وذكر حكمهم، وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب، بل بما يرونه هم من الذنوب، واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك، فكانوا كما نعتهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وكفروا علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان ومن والاهما، وقتلوا علي بن أبي طالب مستحلين لقتله، قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي منهم، وكان هو وغيره من الخوارج مجتهدين في العبادة، لكن كانوا جهالا فارقوا السنة والجماعة، فقالوا هؤلاء ما الناس إلا مؤمن أو كافر، والمؤمن من فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات، فمن لم يكن كذلك فهو كافر مخلد في النار. ثم جعلوا كل من خالف قولهم كذلك، فقالوا إن عثمان وعليا ونحوهما حكموا بغير ما أنزل الله وظلموا، فصاروا كفارا، ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة. انتهى كلامه. إذن يبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الكلام أن الخلاف في هذا الباب، أو أن يبين شيخ الإسلام في هذا الكلام أن الخلاف في هذا الباب أول خلاف حصل في الأمة، وأن هذا الخلاف كان من الخوارج الذين خرجوا في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنهم كفروا المسلمين بما يرونه من الذنوب، وأن المؤمن عندهم من فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات، فمن لم يكن كذلك فهو كافر مخلد في النار. وسيأتي بإذن الله عز وجل كلام حول الخوارج بعد ذكر ما عليه أهل السنة والجماعة في هذا الباب. ثم إن الخلاف في هذه المسألة وفي هذا الباب اتسع بظهور المعتزلة والمرجئة بأنواعهم، وتناول جوانب كثيرة من باب الإيمان يتصل بعضها ببعض. وسبيل النجاة في هذا الباب هو سبيل النجاة في سائر الأمور، اتباع ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق فهم سلف الأمة. وقد اعتنى العلماء قديما وحديثا ببيانها الحق في هذا الباب، فكتبوا الكتب الكثيرة في توضيح معتقد أهل السنة فيه وإبطال أقوال الزائغين، فمنهم من أفرده بالتصنيف، ومنهم من ضمنه ما كتب من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كالبخاري رحمه الله تعالى، فإن ثاني كتاب في كتابه الصحيح هو كتاب الإيمان. ومن أبرز من اعتنى بهذا الباب فذكر معتقد أهل السنة مؤيدا بالأدلة والبراهين، ودحض شبه المخالفين الزائغين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فأفرد فيه كتابين هما الإيمان الكبير والإيمان الأوسط، كما تناول مسائله بالبحث في الكثير من كتبه كالصارم المسلول على شاتم الرسول ومنهاج السنة والفرقان بين الحق والباطل. ثانيا تعريف الإيمان لغة وشرعا. من أهل العلم من يعرف الإيمان لغة بالتصديق، ومنهم من يعرفه بالإقرار، ومن أبرز القائلين بالثاني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فقد عرف الإيمان بالإقرار، وقد رجح ذلك لاتفاق الإيمان والإقرار من جهة اللفظ والمعنى، فهما من الجهة اللفظية يتفقان في أن كليهما لا يتعدى بنفسه ولكن بحرف الجر، فتقول آمنت به وله وأقررت به وله، قال شيخ الإسلام: ومنه قوله آمنت له كما يقال أقررت له، انتهى كلامه. وهو بهذا يبين اتفاقهما من حيث اللفظ في كونهما يتعديان بحرف الجر. وأما من الجهة المعنوية فيتفقان في كون كل منهما يفيد الالتزام كما بين شيخ الإسلام، بخلاف التصديق فإنه يفيد الإخبار فقط. وفي هذا يقول شيخ الإسلام: ولفظ الإقرار يتضمن الالتزام، ثم إنه يكون على وجهين، أحدهما الإخبار، وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق والشهادة ونحوهما، وهذا معنى الإقرار الذي يذكره الفقهاء في كتاب الإقرار. والثاني إنشاء الالتزام كما في قوله تعالى: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وليس هو هنا بمعنى الخبر المجرد، فإنه سبحانه قال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ فهذا الالتزام للإيمان والنصر للرسول. وكذلك لفظ الإيمان فيه إخبار وإنشاء والتزام، بخلاف لفظ التصديق المجرد، فمن أخبر الرجل بخبر لا يتضمن طمأنينة إلى المخبر لا يقال فيه آمن له، بخلاف الخبر الذي يتضمن طمأنينة إلى المخبر، والمخبر قد يتضمن خبره طاعة المستمع له، وقد لا يتضمن إلا مجرد الطمأنينة إلى صدقه. فإذا تضمن طاعة المستمع لم يكن مؤمنا للمخبر إلا بالتزام طاعته مع تصديقه. بل قد استعمل لفظ الكفر المقابل للإيمان في نفس الامتناع عن الطاعة والانقياد، فقياس ذلك أن يستعمل لفظ الإيمان كما استعمل لفظ الإقرار في نفس التزام الطاعة والانقياد، فإن الله أمر إبليس بالسجود لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين. إذن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبين أن الإقرار والإيمان فيهما معنى الالتزام بخلاف التصديق، فإنه خبر عن صدق المصدق لخبر المصدق. ويتفقان أيضا من جهة معنوية أخرى بينها شيخ الإسلام في قوله: وأما المعنى فإن الإيمان مأخوذ من الأمن الذي هو الطمأنينة، كما أن لفظ الإقرار مأخوذ من قر يقر، وهو قريب من آمن، وهو قريب من آمن يأمن. فالمؤمن دخل في الأمن كما أن المقر دخل في الإقرار. إذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن الإيمان بمعنى الإقرار لاتفاقهما من جهة اللفظ والمعنى، وقد رد رحمه الله تعالى كونه بمعنى التصديق، رد كون الإيمان بمعنى التصديق للاختلاف بين الإيمان والتصديق من الجهتين اللفظية والمعنوية. فمن الجهة اللفظية يختلفان في كون التصديق يتعدى بنفسه إلى المصدق فتقول صدقته، فتعدى التصديق بنفسه إلى المصدق. وأما الإيمان فلا يتعدى بنفسه ولكن بحرف الجر، فتقول آمنت به أو له. إذن الإيمان يوافق الإقرار في كون الإيمان والإقرار يتعديان بحرف الجر، والإيمان يخالف التصديق في كون التصديق يتعدى بنفسه والإيمان لا يتعدى بنفسه. إذن اتفق الإيمان والإقرار من الجهة اللفظية، واختلف الإيمان والتصديق من الجهة اللفظية، والإقرار والإيمان يتفقان من الجهة المعنوية كما سبق، ويختلف الإيمان والتصديق من الجهة المعنوية، في كون الإيمان يتعلق بالأمور الغائبة والتي يدخلها الريب، فلا يتعلق بما هو معروف، خلافا للتصديق فإنه يتعلق بالمعروف. ومن هنا فلا تقول أنا مؤمن لك، أنا مؤمن لك لمن قال لك مثلا الاثنان نصف الأربع، وإنما تقول أنا مصدق، إذ هذا إخبار عن معلوم، بخلاف من أخبر عن أمر غائب فإنك تقول أنا مؤمن لك. قال شيخ الإسلام مقررا هذين الفرقين، الفرق اللفظي والمعنوي بين التصديق والإيمان، يقول شيخ الإسلام: وذلك أن الإيمان يفارق التصديق أي لفظا ومعنى، فإنه أيضا يقال صدقته فيتعدى بنفسه إلى المصدق، ولا يقال آمنته إلا من الأمان الذي هو ضد الإخاف، بل آمنت له. وهذا خلاف آمن، فإنه لا يقال إذا أردت التصديق آمنته، فهذا فرق في اللفظ. سبق بيان هذا الفرق. يقول: والفرق الثاني أن الإيمان لا يستعمل في جميع الأخبار، بل في الإخبار عن الأمور الغائبة ونحوها مما يدخله الريب، فإذا أقر بها المستمع قيل آمن، بخلاف لفظ التصديق فإنه عام متناول لجميع الأخبار. وقال أيضا رحمه الله: فإن التصديق يستعمل في كل خبر، فيقال لمن أخبر بالأمور المشهورة مثل الواحد نصف الاثنين، مثل الواحد نصف الاثنين والسماء فوق الأرض، مجيبا: صدقت وصدقنا بذلك. ولا يقال آمنا لك ولا آمنا بهذا، حتى يكون المخبر به من الأمور الغائبة، فيقال للمخبر آمنا له وللمخبر به آمنا به، كما قال إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمقر ومصدق لنا، لأنهم أخبروه عن غائب. ومنه قوله تعالى: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. ومنه قوله تعالى: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. إذن يبين رحمه الله تعالى الفرقين اللذين ذكرناهما بين الإيمان والإقرار، الفرق اللفظي والفرق المعنوي. ومن الفروق المعنوية أيضا ما سبق بيانه، وهو أن لفظ الإيمان يدل على التصديق وإنشاء الالتزام، وهذا بخلاف التصديق المجرد، وعليه فمن أخبر غيره بخبر يتضمن طاعة الغير له فإنه لا يكون مؤمنا له إلا بالتصديق مع التزام الطاعة، وهذا قد سبق بيانه. ومن الفروق المعنوية أيضا التي بينها شيخ الإسلام أن الإقرار والإيمان يستعملان في الحقائق الثابتة بنفسها التي قد تعلم من غير طريق الإخبار بها، بخلاف التصديق فإنه يستعمل فيما أخبر به وصدق. يقول رحمه الله: وأيضا فلفظ التصديق إنما يستعمل في جنس الإخبار، فإن التصديق إخبار بصدق المخبر، والتكذيب إخبار بكذب المخبر، فقد يصدق الرجل الكاذب تارة، وقد يكذب الرجل الصادق أخرى، فالتصديق والتكذيب نوعان من الخبر، وهما خبر عن الخبر، فالحقائق الثابتة في نفسها التي قد تعلم بدون خبر لا يكاد يستعمل فيها لفظ التصديق والتكذيب إن لم يقدر مخبر عنها، بخلاف الإيمان والإقرار والإنكار والجحود ونحو ذلك، فإنه يتناول الحقائق والإخبار عن الحقائق أيضا. إذن لفظ الإقرار والإيمان يستعملان في الحقائق الثابتة بنفسها التي قد تعلم من غير طريق الإخبار، بخلاف التصديق فإنه يستعمل فيما أخبر به وصدق. هذا ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كون الإيمان لغة بمعنى الإقرار، لأنه يتفق مع الإقرار من الجهة المعنوية واللفظية، وفي كون الإيمان لغة ليس هو التصديق، لأنه يختلف عن التصديق من الجهة اللفظية والمعنوية. وها هنا تنبيهان. التنبيه الأول: نقل الباقلاني وغيره الاتفاق على أن الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام الباقلاني وناقشه من وجوه. قال الباقلاني: فإن قالوا فخبرون ما الإيمان عندكم، قيل الإيمان هو التصديق بالله وهو العلم، والتصديق يوجد بالقلب. فإن قال فما الدليل على ما قلتم، قيل إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو التصديق، لا يعرفون في اللغة إيمانا غير ذلك. انتهى كلامه. فالباقلاني ينقل إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن هو التصديق. وقد ناقش شيخ الإسلام دعوى الباقلاني الإجماع من وجوه أذكر بعضها من كلامه رحمه الله تعالى، وذلك حيث قال: قوله إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن هو التصديق، فيقال له: من نقل هذا الإجماع؟ ومن أين يعلم هذا الإجماع؟ وفي أي كتاب ذكر هذا الإجماع؟ الثاني أن يقال: أتعني بأهل اللغة نقلتها كأبي عمرو والأصمع والخليل ونحوهم، أو المتكلمين بها؟ فإن عنيت الأول أي نقلتها، فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام بإسناد، وإنما ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم، وما سمعوه في دواوين الشعر وكلام العرب وغير ذلك بالإسناد، ولا نعلم فيما نقلوه لفظ الإيمان فضلا عن أن يكونوا أجمعوا عليه. وإن عنيت المتكلمين بهذا اللفظ قبل الإسلام، فهؤلاء لم نشهدهم ولا نقل لنا أحد عنهم ذلك. الثالث أنه لا يعرف عن هؤلاء جميعهم أنهم قالوا الإيمان في اللغة هو التصديق، بل ولا عن بعضهم، وإن قدر أنه قاله واحد أو اثنان فليس هذا إجماعا. الرابع أن يقال: هؤلاء لا ينقلون عن العرب أنهم قالوا معنى هذا اللفظ كذا وكذا، وإنما ينقلون الكلام المسموع من العرب وأنه يفهم منه كذا وكذا، وحينئذ فلو قدر أنهم نقلوا كلاما عن العرب يفهم منه أن الإيمان هو التصديق، لم يكن ذلك أبلغ من نقل المسلمين كافة للقرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان مع ذلك قد يظن بعضهم أنه أريد به معنى ولم يرده، فظن هؤلاء ذلك فيما ينقلونه عن العرب أولى. الخامس أنه لو قدر أنهم قالوا هذا فهم أحاد لا يثبت بنقلهم التواتر، والتواتر من شرطه استواء الطرفين والواسطة، وأن التواتر الموجود عن العرب قاطبة قبل نزول القرآن، إنهم كانوا لا يعرفون للإيمان معنى غير التصديق. هذه بعض الوجوه التي ذكرها وذكر غيرها، فمن أراد الاستزادة فليرجع لكلامه رحمه الله تعالى في نقض دعوى الإجماع. التنبيه الثاني هو أن الخلاف في تعريف الإيمان لغة ليس خلافا عقديا، وإنما هو خلاف لغوي والأمر فيه يسير، ولكن الخطأ هو أن يقال إن المعنى اللغوي للإيمان هو التصديق وأنه في الشرع كذلك. وأما من قال إن

فهذه عبارة من شيخ الإسلام جميلة نفيسة مختصرة تبين أن الإيمان يشمل جميع الطاعات الباطنة والظاهرة. وفي الطاعات الباطنة يدخل قول القلب وعمله، وفي الطاعات الظاهرة يدخل عمل الجوارح وقول اللسان. فهذا تعريف جميل لشيخ الإسلام للإيمان. الإيمان اسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة، فلعله يضم إلى تعريفه النفيس المعروف للعبادة بأنها اسم جامع لما يحب الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. تكلمنا حتى الآن حول كون الإيمان، كون الخلاف في الإيمان هو أول خلاف، ومتى ظهر هذا الخلاف وسبب ظهور هذا الخلاف. ثم تحدثنا حول الإيمان لغة وشرعا، وبعد هذا ننتقل للحديث حول مراتب الإيمان. ثالثا، مراتب الإيمان. للإيمان ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الإيمان المستحب، وأهل هذه المرتبة فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، وهم المقربون المذكورون في قوله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. المرتبة الثانية الإيمان الواجب، وأهل هذه المرتبة اقتصروا على فعل الواجبات وترك المحرمات، وهم أهل اليمين المذكورون في قوله تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود. المرتبة الثالثة دون المرتبة السابقة، دون مرتبة الإيمان الواجب، وهي مرتبة من معهم أصل الإيمان، فأهلها اعتقدوا وفعلوا ما يكونون به مؤمنين، لكنهم لم يفعلوا كل الواجبات ولم يتركوا كل المحرمات، فاقتضى ذلك إخراجهم من مرتبة الإيمان الواجب. فأهل هذه المرتبة يثبت لهم الإيمان من جهة تحقيقهم بعض أجزائه، وينفى عنهم لانتفاء كماله الواجب، فيقال في الواحد منهم مؤمن بما معه من إيمان، مؤمن بما معه من إيمان، عاص بما ارتكب من عصيان. وبهذا الاعتبار نفي الإيمان في النصوص الشرعية عن أقوام. قال شيخ الإسلام: وبهذا تبين أن الشارع ينفي اسم الإيمان عن الشخص لانتفاء كماله الواجب، وإن كان معه بعض أجزائه، كما قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ومنه قوله: من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا. فإن صيغة نحو ونحو ذلك من ضمير المتكلم في مثل ذلك يتناول النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه الإيمان المطلق الذي يستحقون به الثواب بلا عقاب. ومن هنا قيل إن الفاسق الملي يجوز أن يقال هو مؤمن باعتبار، ويجوز أن يقال ليس مؤمنا باعتبار. وبهذا تبين أن الرجل قد يكون مسلما لا مؤمنا ولا منافقا مطلقا، بل يكون معه أصل الإيمان دون حقيقته الواجب. انتهى كلام. ومن كلام شيخ الإسلام في ذكر هذه المراتب الثلاث قوله: الإيمان وإن كان اسما لدين الله الذي أكمله بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم، وهو اسم لطاعة الله وللبر والعمل الصالح، وهو جميع ما أمر الله به، فهذا هو الإيمان الكامل التام. وكماله نوعان: كمال المقربين وهو الكمال المستحب، وكمال المقتصدين وهو الكمال بالواجب فقط. وإذا قلنا في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقوله لا إيمان لمن لا أمانة له، وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، وقوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وقوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الآية، إلى قوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذا قال القائل في مثل هذا ليس بمؤمن كامل الإيمان أو نفى عنه كمال الإيمان لا أصله، فالمراد به كمال الإيمان الواجب ليس بكمال الإيمان المستحب. انتهى كلامه. فشيخ الإسلام قرر هنا أن الإيمان الكامل قسمان، الإيمان الواجب والإيمان المستحب، وهذا هذان القسمان هما المرتبة الأولى والثانية من مراتب الإيمان التي سبق ذكرها. ثم اشتمل كلامه على فوائد، والمقصود منها ذكره للقسم الثالث، وهم الذين نفي عنهم الإيمان الواجب لفعلهم المحرمات، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فبين الشيخ أن الإيمان المنفي هنا الإيمان الواجب لا أصل الإيمان. إذن بهذا نعرف أن مراتب الإيمان ثلاث مراتب: الإيمان الكامل، والإيمان الكامل هو الإيمان المستحب، ثم الإيمان الكامل الواجب، ثم مرتبة من معهم أصل الإيمان. وهذا التقسيم تقسيم مهم، وبه نفهم النصوص التي جاء فيها نفي الإيمان عن أقوام. فإن الإيمان لا ينفى إلا لنفي بعض ما يجب فيه، فمن نفي عنه الإيمان كان من أهل المرتبة الثالثة، فلم يكن من أهل المرتبة الأولى قطعا، ولم يكن من أهل المرتبة الثانية، وإنما هو من أهل المرتبة الثالثة، لأن الإيمان المنفي هو الإيمان الواجب، فلا ينفى عمن ترك بعض المستحبات الإيمان، ولا ينفى عمن فعل بعض المكروهات الإيمان، وإنما ينفى الإيمان عمن فعل محرما أو ترك واجبا. ومن فعل محرما أو ترك واجبا لم يكن من أهل المرتبة الثانية، وإنما يصير من أهل المرتبة الثالثة، وهم الذين معهم أصل الإيمان وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وبذا نعرف أن المسلم قد يكون معه بعض خصال الإيمان وبعض خصال العصيان، فيجتمع في المسلم الطاعة والمعصية، فيكون مؤمنا باعتبار ما معه من طاعة، ويكون عاصيا باعتبار ما معه من معصية. وهذا التفصيل هو التفصيل الصحيح في الفاسق الملي، فالفاسق الملي لا ينفى عنه الإيمان بالكلية، ولا يثبت له الإيمان بالكلية، بل يقال هو مؤمن بما معه من إيمان، وهو عاص بما ارتكب من عصيان. وسيأتي مزيد بسط لهذه المسألة، وإنما ذكرتها هنا لأن هذه المراتب تفيدنا في فهم هذه المسألة. هذا والله أعلم، ونواصل بإذن الله عز وجل شرح الطحاوية في الدرس القادم، ونواصل ذكر المسائل المهمة في الإيمان، ثم بعد ذلك نعلق على الجملة التي ذكرها المصنف ولها تعلق بالإيمان هذا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.